يتملقون إليه يتملقون إليه ويطرحون بين يديه، يحب هذا جل وعلا. يقول الإنسان هذا الكلام، يقول فإن سقوا وإلا عادوا ثانية وثالث، يعني إن سقوا إن سقوا في هذا الدعاء وإلا استسقوا مرة ثانية استسقوا ثالث، لأنه دعاء يستحب تكريره، يستحب أنه يكرر. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون. يعني عاد لو مثلا تواعدوا وعدهم الإمام أنهم يخرجون في يوم، أنهم يخرجون في يوم يستسقون فيه، لكن الحمد لله قبل خروجهم سقوا ما عاد يخرجون، يدعون الله جل وعلا ويشكرونه. وإذا زاد المطر، إذا زاد عليهم المطر سألوا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يقولون هكذا ولا يخرجون. وإن إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. عدا الاستسقاء ما له أذان، العيد ما له أذان، لأن الغرض من الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت وحضور إلى الصلاة. أما العيدين فأمرهم معروف معلوم ووقتهم معلوم، فلا يحتاجون إلى نداء ولا إلى أذان. الاستسقاء الإمام وعدنا الناس أنهم يخرجون أما الاثنين ولا الخميس وكذا، إذن لا حاجة إلى النداء. ولهذا ما شرع لهن نداء، يعني ما شرع لهن أذان، النداء معناه الأذان. يقول لكن قال وينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يصح كذا وكذا كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتروح، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرعاية رفعه برفعهما وبنصبهما. ولا ينادى لها الصلاة جامعة، حتى هذه ما ورد ينادى للعيد أن يراد للعيد أو ينادى للاستسقاء الصلاة الجامعة. الناس عارفين هذا، عارفين في وقت، إذن ما هم في حاجة إلى أنهم ينادون ويقال لهم الصلاة الجامعة. وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغير، يعني ما هو لازم إن إمام المسلمين إنه هو يأمر الناس أنهم يخرجون للاستسقاء، لا، إذا وجد الحاجة إلى الاستسقاء خرج، إذا وجدوا يعني إن في حاجة للاستسقاء والدعاء يخرجون. ويسن أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبهما، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه ذكره رواه مسلم. يعني إذا أصاب المطر، ما هو الإنسان من حين يصيبها المطر يروح يتقي عنه ويتخفى عنه، لا، يخلي يصيب ثيابه ويصيب رحله، لأن هذا رحمة من الله وطهور مبارك، ماء مبارك، خلي يصيبك، يصيب بدنك، يصيب ثيابك، يصيب رحلك، يصيب اللي معك، ما دام من أشياء ما يخربها المطر. إذا كان يخربها البلل ويخربها المطر مثل كتب مثل الحاجات أو بعض الأطعمة ونحو ذلك، هذه نعم، أما مثل الثياب ومثل البدن ومثل الحاجات هذه ينبغي يصيبها المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد النبي حسر عن ثوبه، حسر يعني أزال الردة وخلى المطر يصيب يعني ظهره ويصيب رأسه ويصيب كذا. وقالوا لما هذا؟ قال إنه حديث عهد بربه، يعني ما أن نزل من السماء طهور قريب مبارك وصف بالبركة وصف بالخير، فأريد أنه يصيبني، لأنه رؤيا أنه كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. الله وصف الماء مع المطر بأنه طهور، قال ننزل عليكم من السماء ماء طهور. وفي معناه ابتداء زيادة النيل، يعني الأنهار، إلى زيادة الأنهار كذلك من هذا القبيل. أين؟ وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني. اللهم على الضراب، يقول الضراب الروابي الصغار، يعني الروابي الجبال الصغيرة هذه، والآكام، والآكام يعني هي نفسه وزن جبال، هي الجبال الصغار، وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشعر ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. يعني إذا كثرت المياه وزادت الأمطار وخيف منها، خيف من الطوفان، وخيف يعني على المباني، وخيف على الزروع في بسط البلاد، يستسحون، هذا يسمى الاستصحاء، هذاك استسقاء طلب للسقيا، وهذا استصحاء طلب للصحو. فيقولون هذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني أنزل هذا المطر حوالي البلاد، حواليها البلاد لا على نفس البلاد. اللهم على الضراب، الضراب يعني هي الأجمات الصغيرة، الأجمات الصغيرة، على الضراب والآكام، الجبال الصغيرة مثل الضراب والآكام، هذه تطلع لها المواشي وترعى فيها، بخلاف الجبال الشواهق. الجبال الشواهق هذه ما يعني نباتها لها ولا يستفاد منها، لكن الضراب والآكام لا، يعني مرتفعات خفيفة وقريبة تطلع لها الإبل وتطلع لها الغنم ويستفاد من، والناس يطلعون يأخذون من كلأها. وبطون الأودية يعني الأودية الشعبان التي تسيل في البياض، يعني يدعو، ومنابت الشجر يعني الخصبة، المحلات الخصبة منابت الشجر، فيها أراضي سباخ، فيها أرض سباخ ما ينفع فيها المطر ولا ينبت فيها، بس يصير والعياذ بالله يعني وحل والله ما تنبت شيء، ولا تحفظ الماء ولا يسيل منها إلى غيرها، وإذا سال وإذا ملح أجاج ما يستفاد منه هذه السباخ. لكن منابت الشجر لا، الأراضي الطيبة، الأراضي الخصبة، هذه هي التي إذا نزل فيها المطر استفاد منها واستفاد المسلمون العباد منها، استفاد العلم. فيدعون بهذا الدعاء: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودي ومنابت الشجر، يدعون بهذا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني خشية، ما لا طاقة يعني ما لنا وسع ولا لنا يعني قوة على هذا، يعني ارفعه عنا حتى لا يصيبنا ايش، لا يصيبنا ما لا طاقة، اي لا تكلفنا من الاعمال ما لا نطيق. واعف عنا، تقدم لنا معنى العفو، العفو تقدم لنا ان معناه محو الذنوب، ازالة الذنوب عن العبد. واعف عنا واغفر لنا، تقدم لنا معنى الغفران، وان الغفران معناه الستر، ستر الذنوب عن الخلق في الدنيا والآخرة، حتى لا ينفضح الإنسان بالدنيا بذنوبه ولا بالآخرة على رؤوس الأشهاد. أنت مولانا، يعني أنت اللي تتولى أمورنا، وأنت اللي تنصرنا وتأيدنا، فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يستحب للإنسان إذا رأوا المطر أن يقولوا مطرنا بفضل الله، ألب هذه للسببية، بفضل الله ورحمته، يعني هذا فضل من الله ورحمة من الله، يا الله جعل المطر هذا كما قال جل وعلا: رزقكم في السماء وما توعدون، فرزق بني آدم في السماء، وما وعدوا في الجنة هو في السماء، فهم يسألون الله تبارك وتعالى. ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا، عندنا الباء هذه للسببية، الباء للسببية، وفي للظرفية، فإذا قلت مطرنا بنوء كذا صارت الباء سبب، يعني كأنك جعلت النوء وهو النجم، النجم إذا نجمين، نجم إذا ناء يعني ارتفع، ونجم يقابله يهبط، هذا يشلع وينهض وينو من قبل المشرق، وهذا ينزل من قبل المغرب نجمه لازم كذا، فهذا يحرم هذا ولا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله.